إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله وجل في علاه سيكون تحت عنوان أسباب الالتزام الحقيقي. أسباب الالتزام الحقيقي. هذا الدرس الذي عنوانا له بهذا العنوان أسباب الالتزام الحقيقي، نريد من وراء هذا الدرس أن نبين الالتزام الحقيقي والفرق بينه وبين الالتزام الظاهري. كثير من الناس نجدهم قد التحق، أطلق لحيته، قصر ثوبه، صلى في المسجد الخمس صلوات، كلامه عندما يتكلم معك يقول جزاك الله خيرا، يقول كذا وكذا، هو ظاهره يعبر عن الالتزام. لكن هل هذا الظاهر يوافق الباطن ويوافق أفعاله ويوافق اعتقاداته ويوافق أخلاقه؟ لذلك درسنا سيكون تحت عنوان أسباب الالتزام الحقيقي. في هذا الدرس سنتعرف سويا بإذن الله تبارك وتعالى على كيفية أن يكون المسلم ملتزما حقيقيا بهذا الدين. فهذا الدرس أولا لنفسي وللذين أرادوا أن يكونوا على الجادة من الاستقامة والتمسك بالشريعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الدرس وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبله الله تبارك وتعالى مني ومن سائر المسلمين، وأن يتقبل سائر عملي الصالح وكذلك من سائر المسلمين. أولا، حقيقة الالتزام. حقيقة الالتزام، ما هو تعريف الالتزام؟ الالتزام له تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما التعريف في اللغة، الالتزام لغة هو لازم الشيء يلزمه لزما ولزوما ولازمة ملازمة ولزاما والتزمه وألزمه إياه فالتزمه. ورجل لزمه يلزم الشيء فلا يفارق هذا الشيء، فمعنى لزم الشيء يعني لا يفارقه، هذا في اللغة. واللزام هو الفيصل جدا، وقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني ما يصنع ربي بكم لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. هذا بالنسبة لتعريف الالتزام لغة. أما تعريفه شرعا فهو كلمة عامة تصدق على الالتزام بالشرع والمتمسك بالدين من السنن والواجبات. يعني شرعا الإنسان الذي يتمسك ويلتزم السنة ويلتزم الواجبات ويستمسك بهذا الدين، هذا نسميه إنسان ملتزم شرعا. أما عن أنواع الالتزام، فالالتزام منه التزام حقيقي ومنه التزام ظاهري ولذلك درس الليلة لنفرق بين النوعين. الالتزام الحقيقي هو التمسك بكل ما أمرنا به الله تبارك وتعالى في القرآن، وأمرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، وترك كل ما يخالف الكتاب ويخالف السنة ويخالف إجماع علماء الأمة، سواء كان بالأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. ده معنى الالتزام الإيه؟ الحقيقي. أما معنى الالتزام الظاهري فهو ما يسمى بالالتزام الأجوف، ظاهر ولكن الجوف فارغ، وذلك لأن الظاهر يكون الالتزام وفي الباطن يكون التقصير فلا يتماسك، وهذا هو الذي حذرنا منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان ملتزما ظاهريا ولكن في الباطن أجوف فارغ. حقيقة الالتزام الحقيقي ما هي حتى نكون قد وصلنا ببحثنا في معرفة أسباب الالتزام الحقيقي؟ فحقيقة الالتزام الحقيقي، إن حقيقة الالتزام الحقيقي ترجع إلى معان متعددة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وهي أولا الاعتصام. احفظ بقى معايا وركز، أنا عاوز أبقى ملتزم، ملتزم حقيقي، التزام حقيقي وليس التزام ظاهري، التزام حقيقي عملي وليس التزام أجوف. فأول شيء في الالتزام الحقيقي هو الاعتصام. ومعنى الاعتصام يعني التمسك بالشيء والتزامه، أن أتمسك بالشيء وأن ألتزمه. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى واعتصموا بالله هو مولاكم يعني استمسكوا بالله واستلزموا بالله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني تمسكوا بحبل الله والتزموا حبل الله. قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين الله. يبقى حبل الله يعني ايه؟ دين الله. استمسك بدين الله، تمسك بدين الله، التزم دين الله. يبقى أول شيء في الالتزام الحقيقي هو الاعتصام. وقال مقاتل ابن حيان: بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، فقال بحبل الله يعني بأمر الله وبطاعة الله. يبقى الاعتصام يعني تلتزم طاعة الله. ومن ثمرات الاعتصام بحبل الله أن يكون في زمرة المؤمنين يوم القيامة. يبقى الإنسان الذي يستمسك بحبل الله وبشرع الله وبدين الله، هذا يكون في زمرة المؤمنين يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يبقى لما نلتزم ونعتصم بالله جل في علاه ونعتصم بحبل الله، يعني نلتزم دين الله من أوامر الله جل في علاه ونجتنب نواهي الله، هكذا نحصل فائدة وثمرة عظيمة، ألا وهي أننا نكون مع المؤمنين يوم القيامة، وأن يكون من أهل الرحمة. الذي يعتصم بالله يكون من أهل الرحمة المهديين إلى الصراط المستقيم. يقول الله رب العالمين: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى مين هم المرحومين المهديين؟ هؤلاء الذين اعتصموا بهذا الدين وبحبل الله المتين. يبقى أول شيء في الالتزام الحقيقي الاعتصام، ومقصود الاعتصام يعني إيه؟ يعني التزام والتمسك بالدين. ثانيا التمسك، والتمسك هو القبض على الشيء. لما يقال فلان يمسك بفلان يعني إيه؟ قبض عليه وأحكم قبضته عليه وتمسك به. يبقى معنى التمسك القبض على الشيء بقدر المستطاع. يقول الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك يعني يا محمد استمسك بالذي أوحي إليك، يعني اقبض على ما أوحي إليك به. وقال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني قبض على العروة الوثقى. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن التمسك في حقيقته لا يكون إلا بالعروة الوثقى التي تتكون من أمرين. إيه هي العروة الوثقى؟ مما تتكون العروة الوثقى؟ تتكون من أمرين. الأمر الأول الكفر بالطاغوت، يبقى عليك أن تكفر أولا بالطاغوت. طب سؤال، ما تعرفني يا شيخ ايه هو الطاغوت عشان اكفر بيه؟ الطاغوت هو كل معتد ومعبود من دون الله ورضي بذلك. يعني كل يعني فرعون طاغوت، لانه قال للناس ايه؟ اعبدوني، وبدأت الناس تعبده. يبقى كل من عبد من غير الله او كل من عبد دون الله ورضي بذلك فهو طاغوت. طب المسيح عيسى ابن مريم، ما هو النصارى عبدوه؟ سؤال، يبقى طاغوت؟ لا مش طاغوت. ليه؟ ليه؟ لانه لم يرضى بان يعبد. فالطاغوت هو ما عبد من دون الله ورضي بذلك. فالطاغوت هو كل متعد ومعبود من دون الله. والمراد بالكفر بالطاغوت هنا، لان انت تيجي تقول لي طب خلاص انا عرفت الطاغوت، طب ربنا امرني ان انا اكفر بالطاغوت، طب هكفر بيه ازاي يعني؟ فالمقصود والمراد بالكفر بالطاغوت هنا يعني البراءة من كل معبود او متبوع او مرغوب او مرهوب من دون الله، يعني تتبرأ منه. فقلنا التمسك والاستمساك بالعروة الوثقى تقتضي أمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، الأمر الثاني الإيمان بالله. وهذا يستلزم أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله، وينقاد العبد له بالتوحيد والطاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن من يسلم وجهه لله ويكون محسن، يعني يعمل العبادة يستشعر في هذا الأداء لهذه العبادة أن الله عز وجل يراه. والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى العبد يسلم وجهه ويسلم قلبه لله ويكون محسنا. هنا قال الله عز وجل: فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يبقى الشرط الأول الكفر بالطاغوت، الشرط الثاني الإيمان بالله، كما قال الله تبارك وتعالى وجل في علاه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى لابد من الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله. يبقى قلنا الأمر الأول الاعتصام، حتى نحقق الالتزام الحقيقي. الأمر الأول الإيه؟ الاعتصام. الأمر الثاني التمسك. الأمر الثالث الاستقامة. الأمر الثالث الاستقامة. والاستقامة هي السير الذي لا انحراف فيه بالتزام المنهج المستقيم. عندما يسير الإنسان في طريق لا ينحرف يمنة أو يسرى يقال عنه إنسان إيه؟ مستقيم. طريق يسير لا ينحرف يمينا ولا ينحرف يسارا يقال عنه طريق إيه؟ مستقيم. علماء الرياضة يقولون أقصر الخطوط وأقصر الطرق الموصلة بين نقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية، هو الخط الإيه؟ المستقيم. وأنت تدعو الله عز وجل كل يوم في الصلاة في كل ركعة في الصلاة الفريضة وصلاة النافلة تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب ارشدني ودلني واهدني إلى الصراط أو الطريق الإيه؟ المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. يبقى من أسباب الالتزام الحقيقي السبب الثالث الاستقامة. قال أبو القاسم القشيري: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. فالإنسان عليه بالاستقامة. وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى رب الأرض والسماوات على حقيقة الصدق. وقال الواسطي: الاستقامة هي الخصلة التي بها كمال المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن. الإنسان اللي بنقول عليه مستقيم بنقول عنه مستقيم إمتى؟ لما يكون بيعمل محاسن الأمور، أفضل الأمور. إمتى نقول على فلان غير مستقيم؟ ها؟ عندما لا يقوم بأداء الأمور الأحسن. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون إيه؟ على الاستقامة هو ومن اتبعه. وقال الله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يبقى اتباع الهوى يجعل الإنسان يتحرك إلى طرق غير الطريق المستقيم، لكن الله عز وجل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيموا الصراط المستقيم. يعني مثلا إحنا بنقول كده: فلان ما بيدخنش سجاير، فبنقول وما بيشربش خمر، ومحافظ على الصلوات، وأخلاقه حسنة، بنقول فلان ده إيه؟ مستقيم، إنسان مستقيم. لكن لما نلاقيه بيطيع هواه ويشرب سجاير، يطيع هواه ويشرب خمر، يطيع هواه ويعاكس الفتيات، يطيع هواه ويفعل المحرمات، بنقول عنه فلان إيه؟ غير مستقيم. يبقى الاستقامة هي لزوم الطريق. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني يا محمد قل للناس أنا بشر مثلي مثلكم، لكن هناك فارق بيني وبينكم، وهو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. يعني افعلوا المأمور واتركوا المنهي عنه. وهنا يبين المولى تبارك وتعالى أن الاستقامة في حقيقتها لا تكون إلا بما أمر عز وجل في كتابه المبين وبينه الرسول محمد الأمين في سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يبقى خلاصة الكلام إيه هي الاستقامة؟ فعل اللي أمرك به ربنا في القرآن وفعل اللي أمرك به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. اجتناب النواهي التي نهاك الله عز وجل عنها في القرآن واجتناب النواهي التي نهاك عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا؟ قال الحسن استقاموا على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. عرفت يعني إيه الاستقامة؟ العمل بأوامر الله واجتناب معصية الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية اللي هي إيه؟ قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقوله تبارك وتعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. طيب يبقى عرفنا أن من أسباب الالتزام الحقيقي الاستقامة، والاستقامة هي فعل المأمور وترك المحظور. طيب لو أنا استقمت إيه الفايدة اللي تعود علي؟ ما هي ثمرات الاستقامة؟ اعلم أن المستقيم المستقيمون الذين يسيرون على الصراط المستقيم الذين لزموا الاستقامة أنهم في رحمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، ما تخافش لما تيجي تموت، ما تخافش انت مقدم على ايه، ما انتش رايح نار ان شاء الله. ولا تحزن، ما تحزنش على الدنيا اللي انت سايبها، ما تحزنش على زوجتك اللي انت تاركها، ما تحزنش على اولادك اللي انت هتموت وتسيبهم. لا خوف عليهم مما هم مقبلون عليه ولا هم يحزنون مما هم تاركونه خلفهم. مش بس كده، ده كمان لو انت حصلت الاستقامة وحققت الاستقامة تحصل على ثمرة عظيمة ألا وهي نزول الملائكة عليهم بالبشارة. عند الموت تأتيك الملائكة تبشرك. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عشان كده الإنسان المستقيم لحظة الموت تأتيه الملائكة تبشره بالجنة وتطمئنه على ما هو مقبل عليه وتقول له لا تحزن على ما أنت تارك خلفك وأبشر بالجنة التي كنت توعد بأنك ستدخلها وتتنعم فيها. علشان كده بتلاقي الإنسان المستقيم اللي عاش في الدنيا مستقيم عند لحظة الموت بتجده عند قبض روحه مبتسم سعيد مسرور فرح. مش بس كده، لو حققنا الاستقامة اللي هي من أسباب الالتزام الحقيقي يحدث لك التوسعة في الدنيا. يبقى الإنسان المستقيم ربنا بيوسع عليه فين؟ في الدنيا. قال الله تعالى وأن لو استقاموا، استقاموا ايه؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هتعيش في الدنيا أحسن عيشة وربنا هيوسع عليك فضله، بس تعيش ايه؟ مستقيم. والغدق هو الماء الغامر الكثير. واحد يجي يقول لي ايه ده؟ طب يعني انا لما استقيم ربنا ينزل عليا مطر، طب وانا استفيد من المطر؟ يا ابني يا حبيبي المطره دي لما بتنزل الغيث الارض هتحصل ايه؟ تبقى خصبه، تكتر الايه؟ تكثر المزروعات. لما المزروعات تبقى كثيرة في نباتات انت بتاكلها صح؟ فيبقى لقيت أكل. طيب الحيوانات بتاكل بعض النباتات الأخرى. طيب مش بناخد بعض المحاصيل الزراعية دي نصنع منها ملابس زي القطن مثلا، زي الكتان؟ طيب يبقى عندنا دلوقتي صناعة الملابس جت منين؟ من الزراعة. صناعة المأكولات والأغذية جت منين؟ من الزراعة. صناعة اللحوم والحصول على الماشية واللحوم، لحوم المواشم ولحوم الدجاج جت منين؟ مش عن طريق المية اللي شربتها هذه الحيوانات وعن طريق المزروعات اللي أكلتها هذه الحيوانات؟ يبقى كل أنواع الصناعة. طب لما يبقى عندنا أنواع الصناعة، صناعة منسوجات، صناعة مأكولات، صناعة لحوم، هنعمل إيه؟ مش هنبيع؟ هنبيع. يبقى بقى عندنا إيه؟ تجارة. طب ولما نتاجر هنصدر. يبقى عندنا إيه؟ تصدير. ها؟ هيبقى في فرص إن شاء الله. فالمقصود اللي أنا عايز أقوله إن المطر ده، الغيث ده، ها، الماء الغضق، الماء الكثير اللي ينزل من السماء مترتب عليه خير. ايه؟ خير كتير. بس مش هينزل غير بايه؟ بالاستقامة. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غضقا. قال البغوي يعني أعطيناهم مالا كثيرا وعيشا رغدا. و ضرب الماء الغدق مثلا لأن الخير والرزق كله في المطر، زي ما أنا وضحت لك. جميل، أهو ده معنى كويس برضو، فتح الله عليك. شو أنت بتقولي بقى؟ إن من برضو الإنسان اللي بيلزم الاستقامة إبليس ما يعرفش يجيله. ليه؟ هو قال له كده، قال لله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا رب هغوي عبادك دول كلهم إلا عبادك منهم المخلصين، اللي حقق الإخلاص. إيه هو الإخلاص؟ مراقبة الله عز وجل والعمل لله، فهو ده الإنسان الإيه؟ المستقيم. والشيطان قال إيه؟ خلي بالك بقى، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله، هو الشيطان هيجلس على الصراط المستقيم ليه؟ أصل الصراط المستقيم ده اللي هيوديك الجنة. هو ما يروحش يقعد على طريق الكباريهات ولا الخمرات ولا المقاهي، إنما يجي يقعد لك في الطريق المستقيم. لأن هو أنت لما تيجي تمشي في الطريق المستقيم يبقى معناه أن أنت دخلت في الطريق إيه؟ الجنة. فيقعد لك هنا بقى علشان ما يخليكش تمشي في الطريق ده. ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الاستقامة، والاستقامة على هديه صلى الله عليه وسلم. فعن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. يعني يا رسول الله دلني على شيء خلاص، يبقى هو ده النهاية بقى، مش عايز أسأل على حاجة بعد كده، عايز خلاصة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله، آمن بالله واستقيم بقى. أخلاقك تبقى مستقيمة، عاداتك مستقيمة، أفعالك مستقيمة، عباداتك مستقيمة، نظراتك مستقيمة. مش عينك تروح وتيجي شمال ويمين على البنت اللي ماشية متبركة، إنما تبقى ماشي إيه؟ مستقيم. وهذا لفظ جامع لجميع الأوامر والنواهي، فإنه لو ترك أمرا أو فعل منهيا فقد عدل عن الطريق المستقيمة حتى يتوب. ومنه فإن من رضي بالله ربا يؤدي مقتضيات الربوبية ويحقق مراضيه ويشكر نعماءه. النبي قال له في كلمتين اتنين قل ربي الله ثم استقم. اصل الانسان يعني ايه مستقيم؟ يعني ايه مستقيم باختصار؟ ما احنا قلنا الاستقامه معناها ايه؟ فعل المامور وترك المحظور، صح كده؟ فعل اللي ربنا امرك بيه وتترك اللي ربنا ايه نهاك عنه، صح كده؟ ركز بقى معايا. طب واحد عمل شيء ربنا نهى عنه، قال له ما تعملش ده، راح عمله، يبقى ده مستقيم؟ يبقى خلاص ما التزمش الاستقامة. نعم، آدم عليه السلام ربنا أمره ونهى، أمره يأكل من كل أشجار الجنة، مباح ليك، بس نهى عن إيه؟ عن شجرة واحدة. طول ما سيدنا آدم ماشي في الجنة بعيد عن الشجرة دي، يبقى هو عامل إيه؟ مستقيم. أول ما كل من الشجرة دي خرج كده عن طريق الاستقامة، فخرج من الجنة. يبقى الإنسان علشان يحقق الاستقامة يلتزم بالمأمور ويجتنب المحظور، أيضا ترك محدثات الأمور، ترك محدثات الأمور، كل ده من ضمن معاني الاستقامة. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: اسمع بقى، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي. أوصيك بإيه؟ بتقوى الله، وإيه كمان؟ والسمع والطاعة للي يكون أمير عليك، حتى لو كان هذا الأمير إيه؟ عبد حبشي، أسمر، أسود البشرة، بس طالما هو أمير عليك بيأمرك بقال الله قال الرسول، عليك إيه؟ بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم، بيقول الصحابة لا يعيش بعد كده، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، هتلاقي بقى الناس اختلفت في الدين كتير، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. امسك في السنة بإيديك وسنانك. ما انت لما تمسك في السنة يبقى انت مسكت في الايه؟ في الاستقامة. ما انت كده بتعمل الايه؟ المأمور. انما اللي بيقع في البدع يبقى ده عمل ايه؟ بعد عن الاستقامة، بعد عن الاستقامة. وقوله موعظة بليغة يعني بلغت إلينا، هذه الموعظة وصلت إلينا وأثرت فينا وفي قلوبنا، ووجلت منها القلوب يعني خافت منها القلوب، وظرفت منها العيون يعني بكت العيون، كأنه قام مقام تخويف ووعيد صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، السنة ايه هي السنة؟ السنة هي الطريقة القويمة، يعني الطريقة المستقيمة، استقامة. فعليكم بسنتي يعني الزموا طريقاتي، يعني الزموا الطريق المستقيم، هي الطريقة القويمة التي تجري على السنن، وهي السبيل الواضح. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني الذين شملهم الهدي، وهم الأربعة الكبار بالإجماع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن رجب: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. إيه ده؟ النبي قال إيه؟ قول معايا كده النبي قال ايه؟ كل كل، خلي بالك من كلمة كل دي، كل بدعة ضلالة. يبقى ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن النبي قال إن كل البدع إيه؟ جميل، سؤال جميل أوي. شوف السؤال شوف السؤال الحلو، بيقول لك يبقى بدع دي زي إيه؟ أصل البدع نوعين، في بدع في الدين وفي بدع في الدنيا. يعني الموبايل ده بدعة بس في الدنيا، مكبر الصوت اللي أنا ماسكه ده ها ده بدعة في الدنيا، الراديو، التلفزيون، وغيرها وغيرها وغيرها، يبقى دي كلها ايه؟ بدع. لكن بدع دين ولا دنيا؟ دنيا. فدي ما فيش مشكلة منها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم ادرى بشؤون دنياكم، دنيا. لكن في الدين بقى، في الدين، في الدين كل بدع الدين في النار، كل بدع الدين ضلالة. زي ايه؟ اديك امثلة. ما هو المراد بالبدعة ايه اصلا؟ هي ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه. اكرر المعنى تاني واوضح لك بمثال. المراد بالبدعة هي ما احدث، يعني شيء اخترع حديثا في الدين، ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه. يعني خلاص احنا كلها شهر وهتلاقي الناس بدأت تحتفل بايه؟ بمولد النبي، صح؟ السؤال، هو النبي عمل لنفسه مولد؟ لا. طب ابو بكر، عمر، عثمان، علي عملوا للنبي مولد؟ الجواب لا. طب الامام احمد او ابو حنيفة او مالك او الشافعي عملوا للنبي مولد؟ الجواب لا. الله. طب شيخ الاسلام ابن تيمية، طب ابن القيم، طب البخاري، طب مسلم، الناس دي عملت للنبي مولد؟ الجواب لا. طب هو المولد اصلا له اصل في الدين؟ لا. يبقى ده بدعة. فهمت قصدي؟ بلاش دي. بعض الصوفية لما بيجي يذكر ربنا يعمل ايه؟ تلاقي يتطوح يمين وشمال، وليه؟ حي الله، حي حي الله، صح؟ اقول لك بقى هو هو، اقول لك الله الله الله الله، صح؟ مش بيعمل كده؟ سؤال، هو النبي عمل ده؟ ما عملوش. طب هو ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ده ذكر. طب هو الذكر عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. طب ده دين ولا دنيا؟ دين. طب النبي عمله؟ لا. يبقى ده بدعة، يبقى دي ضلالة. ما يجيش بقى واحد يقول لي والله اصلها بدعة حسنة عشان خاطر يعلموا الناس يذكروا ربنا. لا، ما احنا قلنا ايه؟ كل النبي قال ايه؟ كل بدعة ضلالة. يبقى الانسان اللي بيعمل بدعة ده مستقيم؟ ها؟ مش مستقيم. يبقى ده يناقض الاستقامة. ايضا في معاني الاستقامة التمسك بالكتاب والسنة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. يبقى الضلال يجي امتى؟ لو انا بعدت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان واضح على أن هذان الأصلان، يعني القرآن والسنة، يجب التمسك بهما والاقتداء بهما في والاقتداء بما فيهما من أوامر في القرآن وفي السنة، لأنه لا هدي إلا هدي القرآن وهدي السنة، وليس هناك أي شيء أهدى منهما. والعصمة والنجاة لمن تمسك واعتصم بهما. يبقى اللي أراد الاستقامة عليه بالتمسك بالكتاب والسنة. وضحت؟ يبقى قلنا الاعتصام، وقلنا الاستقامة، وقلنا التمسك. طيب أسباب الالتزام الحقيقي، عايز أبقى ملتزم حقيقي، عايز أبقى ملتزم على الحقيقة، عايز أبقى ملتزم التزام حقيقي وليس التزام أجوف، عايز أبقى ملتزم التزام حقيقي وليس التزام ظاهري لكن باطني يخالف. فأسباب الالتزام الحقيقي، أولا الالتزام الجاد، عليك أن أنت تبقى ملتزم إيه؟ بجد بقى. إزاي؟ قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. خد الدين ده إيه؟ امسك فيه بقوة. قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال قتادة القوة يعني الجد، يعني خد الدين ده ايه؟ جد، مش تهريج، مش لعب، مش هزار، مش منظر. فهمت يعني ايه؟ وقال البغوي يعني بجد واجتهاد. يبقى اول سبب من اسباب الالتزام الحقيقي ايه؟ الالتزام الجاد. سؤال سؤال سؤال، هو سيدنا جبريل لما جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الغار اول مرة في اول لقاء، جل سيدنا محمد اداله وردة؟ اداله قطعة شوكولاتة؟ امال عمل ايه؟ بص النبي بيقول ايه بقى، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث السيدة عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل الى خديجة رضي الله عنها وارضاها قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، والله يا خديجة انا خفت على نفسي، حسيت ان هموت. ليه يا رسول الله؟ اصل النبي بيحكي للسيدة خديجة بيقول لها ايه بقى، بيقول لها ان سيدنا جبريل جاله الملك قال فاخذني، شد النبي كده فضمني فغطاني لحد النبي، يعني متخيل هو سيدنا جبريل مسك سيدنا النبي عصره، عارف يعني عصره؟ ضمه ضمه شديده قويه لدرجه ان النبي نفسه خلاص هيموت، حاسس انه هيموت من شده الايه. ايه ده؟ طب هسالك سؤال، هو ربنا بيحب النبي ولا ما بيحبوش؟ بيحبه صح. طب سيدنا جبريل بيحب النبي ولا لا؟ بيحبه. طب هو ربنا ارسل سيدنا جبريل بشده وقوه على سيدنا محمد ليه؟ ربنا قال له ايه؟ انه لقول فصل وما هو بالهزل. الدين ده دين جد، مش دين تهريج ولعب. وصلت لك ولا لسه؟ فهمت بقى اسباب الالتزام الحقيقي ايه؟ اول حاجة ايه؟ الجد، الالتزام الجاد. يبقى خد الدين ده بقى بايه؟ بجد، بقوة. اتفقنا؟ النقطة الثانية طلب العلم. ازاي تبقى ملتزم وانت ما انتش عندك علم بدينك؟ ده ناس ما بتعرفش تصلي، ناس ما بتعرفش. طب انا هسأل سؤال، المية اللي انت بتتوضى بيها علشان تصلي، تعرف ان المية دي انواع؟ الماء من ضمن انواع المية السؤر، يا ترى ينفع تتوضى بسؤر ولا لا؟ وينفع تتوضى بسؤر الحيوان ولا لا؟ وانهي حيوان اللي ينفع تتوضى بسؤره؟ انت هتقول لي هو ايه السؤر ده اصلا؟ صح؟ شفت انت ما انتش عارف يعني ايه السؤر. طب تعرف ايه هو الماء الذي خالطته نجاسه لم تنفك فيه؟ ايه هي انواع المياه؟ المياه اللي انت بتتوضى بيها. طب ايه هي اركان الوضوء؟ وايه هي سنن ومستحباته؟ وايه هي مكروهاته؟ ايه هي اركان الصلاة اللي لو ركن منها وقع تقع الصلاة؟ وايه هي سنن الصلاة؟ بلاش دي، انا اسألك في الصلاة، انا بسألك بعض اسئلة في الصلاة. لو انت بتصلي صلاة رباعية زي صلاة العشاء مثلا، وجيت في الركعة التانية المفروض قبل ما تقوم للركعة التالتة بتعمل ايه في السنة؟ بتجلس جلسة التشهد الأوسط، صح كده؟ لو انت نسيت تسجد تجلس جلسة التشهد الاوسط وقمت للركعة الثالثة، يا ترى هتعمل ايه؟ هتستمر ولا ترجع تقعد؟ طب هتستمر ومش هتقعد، مش هتجلس. طب سؤال، هتعمل ايه بقى بعد كده؟ عليك سجود سهو ولا ما عليكش؟ طب سجود السهو اللي عليك دوت ها هيبقى قبل السلام ولا بعد السلام؟ انت فاهم قصدي ايه؟ طب غسل الجنابة يتم ازاي؟ انا بس بطرح بعض اسئلة، فهمني ازاي؟ بطرح بعض اسئلة. فلو واحد ما عندوش علم بدينه، ما عندوش علم بغسل الجنابة، يبقى ده ان شاء الله لما يبقى على جنابة يغتسل ازاي؟ ما عندوش علم بانواع المياه اللي هو هيستعملها في الوضوء، ما يعرفش ايه هي مبطلات الصلاة وايه هي واجبات الصلاة وايه هي اركان الصلاة وايه هي مستحبات الصلاة وايه هي مكروهات الصلاة. مع انا بقول لك على الصلاة بس ليه؟ على اساس ان الصلاة دي امر بيتكرر معاك يوميا. بلاش، صح على رأيك، صحيح. انت بتحب النبي؟ طب تعرف اسمه؟ لا. انت تعرف ان اسمه محمد ابن عبد الله؟ حلو قوي لو قلت لي ابن عبد المطلب، جميل لو قلت لي ابن هاشم، بعد كده خلاص عطلت انت. طب النبي كان عنده، مات عنده كم سنة؟ عاش في مكة كم سنة؟ وعاش في المدينة كم سنة؟ فهمني؟ مثلا يعني، مثلا. أسماء بناته إيه؟ أسماء أحفاده إيه؟ يبقى إزاي ملتزم أنت بقى حقيقي؟ يبقى عرفت بقى إن الالتزام محتاج لعلم، طلب العلم. وهذا هو الشرط الثاني، أو هذا هو السبب الثاني من أسباب الالتزام الحقيقي. يبقى السبب الأول من أسباب الالتزام الحقيقي الالتزام الإيه؟ الجاد. السبب الثاني طلب العلم. إن أشرف شيء يرغب فيه الراغبون ويطلبه الطالبون هو العلم الشرعي. قال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. خدت بالك معايا؟ ها؟ احنا بنقول، الشاعر بيقول ايه؟ انسان ما عندوش مال ولا عنده شيء، لكن عنده علم، فربنا يعمل ايه؟ يرفع هذا الشخص بهذا العلم. وانسان اخر عنده مال لكن ما عندوش علم، فالشعر يقول: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك إن أشرف شيء يرغب فيه الراغب ويطلبه الطالبون هو العلم الشرعي الذي هو أفضل العبادات وأجلها، وذلك لأنه سبيل إلى معرفة ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام من الهدى والبينات. ولا تعرف دوت من غير علم؟ مش تقدر. حتى تعرف ما جاء به الأنبياء والرسل من الهدى والبينات عليك بالعلم التي توصل بالخلق إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. ولذلك مدحه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، يعني الله عز وجل مدح العلم، فقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بص، حد فيكم فكر يوم الجمعة وهو جالس بيسمع خطيب الجمعة وهو بيخطب خطبة الجمعة، حد فيكم ركز رجل الخطيب في مستوى ايه؟ في مستوى ايه؟ في مستوى رؤوس الجالسين. مين اللي رفعه كده؟ الله عن طريق العلم. وصلت؟ ده مثال يعني، لكن الأمثلة على هذا كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. طب اعكس الحديث، اللي ربنا ما يفقهوش في الدين يبقى ربنا اراد به لم يرد الله به خيرا، بمفهوم المخالفه. ما هو مش هيعرف يعبد ربنا ازاي، فيقع بقى في يعني ما هو الجماعات اللي ظهرت دي كلها والضلالات اللي ظهرت دي كلها بسبب ايه؟ عدم العلم. يعني الشيعة ها الروافض منهم الغلاة الشيعة قوي اللي هم ألهوا سيدنا علي بن ابي طالب، ومنهم اللي بيأله الحسين رضي الله عنه وارضاه، يعني يقول لك ده اله خلاص كده، وبيخلع عليه صفات الاله، بيخلع عليه صفات الله عز وجل، وهم في الاخر بينتسبوا لمين؟ للمسلمين. الشيعة، الخوارج، الأباضية، المرجئة، المعتزلة، كذا كذا كذا كذا، المعطلة، الجبرية، القدرية، كل الفرق اللي ظهرت دي بسبب ايه؟ عدم العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما ينفع الإنسان بعد موته مما ينفعه بعد موته الإيه؟ العلم. يعني العلم بينفعك وانت حي وبينفعك وانت ميت، وهذا يوضح أن العلم نفعه لا ينقطع، وأن أجره دائم، وأنه يبقى للإنسان حتى بعد موته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمع، يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إيه ده؟ في جنة في الدنيا، اللي مش هيدخلها ما يدخلش جنة الآخرة؟ طب الجنة دي مين؟ حد يعرفها؟ هتعرفها بإيه بقى؟ ها؟ بالعلم. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: العلم بالله. العلم بالله. يبقى أسباب الالتزام الحقيقي، أول سبب إيه هو؟ ها؟ أنا بسأل. الالتزام الجاد، خد الدين بقوة مش لعب وتهريج. السبب الثاني العلم الشرعي. السبب الثالث عمل الصالحات. عشان تبقى ملتزم حقيقي، تقول فعلا انا ملتزم، انسان ملتزم بالدين، يبقى لابد عليك بعمل الايه؟ الصالحات. قال الله تعالى: رب الارض والسماوات وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى لابد من عمل الايه؟ الصالحات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني ربنا يحب أن أنت تتقرب إليه بالإيه؟ بالفرائض، بصلاة الفريضة وصيام الفريضة، صيام رمضان، يعني بأعمال الإيه؟ المفروضة عليك، الفرض. ربنا يحب أن أنت تتقرب إليه بالفرض، لكن بيحب أكتر بقى ها؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما تعمل بقى كمان السنن يحبك أكتر. طب ونستفيد لما يحبني ربنا؟ قال الله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تطلب منه ينفذ لك ويديك اللي انت عاوزه. يبقى عمل الايه؟ الصالحات. ها؟ من اسباب الالتزام ايه؟ عمل الصالحات. السبب الرابع القول السديد، القول السديد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى عليك بالقول الايه؟ السديد. قال ابن كثير: يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين بتقوى. ربنا بيأمرك ان انت تعمل ايه؟ ما تجاوبني. ربنا بيأمرك ان انت تعمل ايه؟ تتقي الله، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه. تعبد ربنا كأنك ايه؟ شايفه. بس انت لو شايف ان ربنا شايفك اما تعمل عمل هتعمله ايه؟ اعظم عمل تتقن فيه، صح كده؟ يبقى عمل سديد. وأن يقولوا قولا سديدا، يعني قولا مستقيما، يعني قولا لا اعوجاج فيه ولا انحراف. يبقى كلامك ايه؟ سديد مستقيم ليس فيه انحراف. ووعدهم الله عز وجل انهم اذا فعلوا ذلك اثابهم عليه بان يصلح لهم اعمالهم، يعني يوفقهم الله عز وجل للاعمال الصالحه. يعني الانسان اللي بيقول قولا سديدا ويتقي الله ربنا دايما يوفقه انه يعمل اعمال ايه؟ صالحه. وان يغفر لهم الذنوب الماضيه وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منه. يعني ربنا يغفر لك الذنوب اللي فاتت، ولو وقعت في المستقبل في ذنب يرزقك ان انت تسارع بالتوبة من هذا الذنب. ايضا يبقى عليك بالقول السديد ده رابعا، صح؟ خامسا من اسباب الالتزام الاتباع. الايه؟ الاتباع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ربنا امتحنك، خلي بالك الآية دي امتحان. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الهمام يمتحن أمة الإسلام بهذه الآية التي قالها ربنا تبارك وتعالى الملك الديان: يا محمد قل للناس قل إن كنتم تحبون الله. مش انتوا بتقولوا احنا بنحب ربنا؟ ها؟ كلنا بنقول بنحب ربنا. طب الدليل على كده ايه بقى؟ فاتبعوني. تتبع النبي يبقى ده دليل على انك بتحب ربنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى علينا بالاتباع. اتباع يعني ايه؟ يعني اعمل اللي النبي عمله، بتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاتباع هو التسليم المطلق والانقياد الكامل لكل أمر وكل نهي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون في الاعتقادات والأقوال والأعمال. يبقى علينا بالإيه؟ بالاتباع. إذا أردت أن تحقق أسباب الالتزام الحقيقي فعلينا بالإيه؟ بالاتباع. أيضا النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب الالتزام الحقيقي، النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع، في حديث عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: وتميم الداري كان رجلا نصرانيا فدخل الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. الدين إيه؟ النصيحة. إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. كررها كم مرة؟ 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم وأئمة المسلمين وعامتهم. قال الخطابي رحمه الله: أما النصيحة لكتاب الله عز وجل يعني الإيمان بكتاب الله وبأن هذا المصحف وأن هذا الكلام هو كلام الله تعالى وهو تنزيل الله تعالى، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، يعني تتعلم تلاوة القرآن صح، وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. ده معنى النصيحة لإيه؟ لكتاب الله. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عن شريعته وسنته واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها، التأدب عند قراءة السنة والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها، أن تحترم أهل السنة لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وبأخلاق السنة والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. أما النصيحة لأئمة المسلمين فدي هقولها لك بعد أذان العشاء. أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق وبلطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. أيضاً من أسباب الالتزام الحقيقي الانشغال بالآخرة، الانشغال بالآخرة. في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. إذن فمن أسباب الالتزام الحقيقي الانشغال بالآخرة، يبقى الإنسان الذي حقا يريد أن يكون ملتزما حقيقيا بالشريعة ويقال عنه أنه إنسان ملتزم شرعا عليه أن يفكر دوما وأبدا في قضية الآخرة، لأن الفارق بين الالتزام الحقيقي والالتزام الأجوف أن يكون الإنسان يفكر في الدنيا ولا يفكر في الآخرة. ما كانت الآخرة قصده ونيته، من كانت الآخرة قصده ونيته جعله الله قانعا يقتنع بالقليل كي لا يتعب في طلب الزيادة فالإنسان الذي لا تكون الآخرة همه تجده لا يقتنع بالقليل، فيطلب دوما الزيادة. من أي شيء تأتي الزيادة؟ من رشوة، من اختلاس، من سرقة، من حرام، من أكل مال الناس بالباطل، لأنه لا يفكر في قضية الآخرة، إنما كل شغله الشاغل هي الدنيا. أما الذي يفكر في الآخرة لا يتعب، لا يتعب في طلب الزيادة. وجمع الله له أموره المتفرقة، جاءه ما قدر له وقسم له منها. وقوله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتته الدنيا وهي راغمة، راغمة يعني ذليلة حقيرة تابعة له، لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير، بل تأتيه هينة لينة على رغم أنفها وأنف أربابها. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله احتياجه إلى الخلق كالأمر المحسوم منصوبا بين عينيه، وفرق الله عليه أموره المجتمعة، ولن يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له. أديك مثال على هذا الأمر. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت افهم معي المثال ده، أنت في تعاملك، في تعاملك مع الدنيا والدين، ياريت نفهم المثال ده، زي إنسان ومصباح مضيء وظله بالبلدي كده، بالبلدي لو إنسان واقف على الأرض وفي مصباح لمبة مضيئة فوق راسه، يبقى خيال الإنسان ده فين؟ تحت الجزمة، صح؟ تحت رجليك. الدين هو اللمبة لأن هو اللي بينور لك، والدنيا هي ظلك. فلو أنت خليت الدين فوق راسك ورفعت الدين فوق راسك، هتبقى الدنيا تحت رجليك. طيب لو خليت الدين قدامك، ها؟ الدين قدامك، فدايما انت بتنظر للدين، ودايما بتتجه وبتسير وبتمشي باتجاه الايه؟ الدين. هتبقى خيالك فين؟ خلف ظهرك. تبقى الدنيا فين؟ وراك. بس كل ما تمشي خطوة ظلك هيثبت في الأرض ولا يجي وراك؟ هيجي وراك. هي دي بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتته الدنيا وهي راغمة. طول ما انت مخلي دينك قدامك والآخرة همك، طول ما انت بتمشي الدنيا تفضل تجري وراك وتجيلك. طب اللي خلى الدين ورا ظهره، ها؟ اللمبة ورا ظهره، يبقى ظله فين؟ قدامه، صح كده؟ تيجي انت تمشي عشان تمسك ظلك، هيحصل ايه؟ هيبعد عنك، فمش هتعرف تمسكه. هو ده حال اللي جعل الدنيا همه، ففرق الله عز وجل عليه شمله، ومش عارف ياخد من الدنيا الا ما قسمه الله له منها. واضح المثال ده؟ فاحنا عايزين نبقى ملتزمين التزام حقيقي بالدين، مش التزام أجوف. عرفنا ايه هي اسباب الالتزام الحقيقي؟ طيب ايه هي بقى مظاهر الالتزام الأجوف؟ فلان ممكن اشوفه الاقيه لابس جلابية قصيرة، ها، قميص قصير، مربي لحية، اطلق اللحية، عمل ظاهره الالتزام، لكن يا ترى ده التزام حقيقي ولا التزام أجوف؟ هناك مظاهر للالتزام الظاهري اللي هو الظاهر فقط. منها إن الالتزام الظاهري له مظاهر عديدة. منها إيه بقى؟ أولا عدم أداء الصلاة في جماعة أو التهاون فيها، ده بقى ملتزم التزام حقيقي اللي بيعمل كده، ده التزام أجوف، التزام ظاهري. منها التهاون في النوافل، ما ممكن واحدة تكون لابسة نقاب بس ما بتصليش النوافل، بتتهاون فيها، يبقى دي مش التزام حقيقي. مش بتحافظ على الصلوات الخمس في مواعيدها، يبقى دي مش التزام حقيقي. خلي بالك، ركز معايا، انا بدي لك مثال اهوت ومقارنه ما بين الالتزام الحقيقي والالتزام الظاهري الالتزام الاجوف عشان انت تكتشف نفسك تشوف انت مين في دول انت مين في الاثنين. اولا عدم اداء الصلاه في جماعه او التهاون فيها، ثانيا التهاون في النوافل، ثالثا التهاون في الاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم واذكار الاستيقاظ من النوم واذكار خلع الملابس واذكار ارتداء الملابس، اذكار طلوع السلم ونزول السلم، اذكار طلوع الاسانسير المصعد او النزول منه، اذكار طلوع الكوبري واذكار النزول من على الكوبري. ما كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عمل لنا لها اذكار، لو انت مش ملتزم بيها يبقى ده التزام اجوف. اضاعة الوقت، ما ينفعش واحد يبقى ملتزم بالدين ويضيع وقته، لان وقتك من عمرك. ايضا الاعراض عن طلب العلم، ازاي يبقى ملتزم التزام حقيقي ويروح ما يطلبش العلم؟ ده التزام اجوف. الاهتمام بالظاهر وترك الباطن، ايضا ترك الصحبة الصالحة، منها التوسع في المباحات، هو نفسه ياكل كذا يجيب، نفسه يشرب كذا يجيب، كل ما نفسه تبقى عايزه حاجه يعملها، عايز نفسه تنام ينام ويسيب قيام الليل، نفسه يروح يلعب ويخرج يروح، نفسه يتفرج في السينما يروح. ايه ده؟ ده التزام ايه ده ان شاء الله؟ منها التساهل في الصغائر، يقول لك يا عم مش مشكله اصل ده ذنب صغير مش كبيره يعني من الكبائر. لا. منها التمني وطول الامل، حاطط في دماغه انه هيعيش، حاطط في دماغه انه لسه بكره، يقول لك بعد 5 سنين هبقى اعمل مشروع كذا، هو انت تضمن انك تعيش بعد 5 دقايق؟ منها التسويف، يا اخي اللي انت بتعمله ده انت ما بتفرط في صلاه الجماعه، صلي بقى جماعه، يقول لك ايه؟ ان شاء الله سوف اصلي من الاسبوع القادم، سوف التزم في المسجد بصلاه الجماعه من رمضان المقبل، سوف، دايما كل ما نقول له حاجه يقول لك ايه؟ سوف، ان شاء الله هيبقى هيحصل. ده مش التزام حقيقي. يا ترى بقى انت فيك ايه من ده وكم صفة منها، ساعتها تعرف انت ملتزم بالدين التزام حقيقي ولا التزام ظاهري. اخيرا، هذا هو جهد المقل، فان وفقت واصبت فمن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هو الموفق سبحانه، وإن أخفقت وأخطأت فمن نفسي وعجزي، والله ورسوله منه براء. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وصلى اللهم وزد وبارك وسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا وقائدنا وإمامنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.